عدة قبل عصمة النكاح وهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله هو من رواية الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي، وهذا الحديث مروي من طريق عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما. ومعلوم بأن عبد الملك ابن عبد العزيز مدلس وقد عن، لكن في بعض طرق هذا الحديث قد صرح بالسماع بأنه قد سمع من عمرو بن شعيب. وأيضا هذا الحديث له شاهد من رواية مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شاهد أيضا من قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. في هذا الحديث يقول: أيما امرأة، هذه من صيغ العموم، هذه من صيغ العموم، أيما امرأة، وهي أداة شرط مفتقرة إلى فعل شرط وجوابه، ما زائدة، يعني كأنه قال أي امرأة لكن جيء بما ها هنا تأكيدا، أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء. الصداق هو المهر، ومضى معنا الكلام في أنه سمي صداقا لأنه دليل على صدق رغبة الرجل في الاقتران بالمرأة. على صداق أو حباء، الحباء ما يعطاه غير الزوجة من أب أو أخ، ما يعطاه غير الزوجة من أب أو أخ، أو ما تعطاه المرأة زيادة على الصداق. الحباء ما يعطاه غير المرأة من كأبيها أو أخيها أو ابنها، أو هو ما تعطاه المرأة نفسها لكن زيادة على الصداق. أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، العدة ما يعد به الرجل الزوجة، ما يعد به الرجل زوجته، هذه العدة. أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، طيب قبل عصمة النكاح، العصمة ما يعتصم به من سبب أو عقد، ما يعتصم به من سبب أو عقد. وسمي النكاح عصمة لأن المرأة تعتصم به من أن يتزوجها آخر أو يخطبها آخر، ولذلك هذا التعبير دائما نسمع العصمة الزوجية، بقاء العصمة أو انفصام العصمة، كلمة عصمة، عصمة هذه تتكرر. العصمة ما يعتصم به من سبب أو عقد. عقد الزوجية سمي عصمة لأن المرأة تعتصم به، فلا تخطب ولا تنكح من غير زوجها. نعم، قبل عصمة النكاح فهو لها. طيب، عصمة النكاح فهو لمن أعطيها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. هذا الحديث معناه الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين شيء تعطاه المرأة قبل النكاح وبين شيء يعطى لغيرها بعد النكاح. فإذا كان هناك صدى أو حباء أو عدة وكان ذلك قبل النكاح فهو للمرأة ولو وعد بها غيرها لاحتمال أن يكون قد أنقص من مهرها الذي هو حق لها فأعطي أبوها أو أعطي أخوها أو أعطي ولدها. أما ما كان بعد النكاح بعد العقد لو أن الزوج يريد أن يعطي أباها أو أخاها أو ولدها فهذا يكون من باب الإكرام من باب صلة أهل الزوجة. وهذا الحديث أيها الإخوان قد لا يتصور يعني في واقعنا الآن، لكن يوجد في بعض بلاد الله أن الرجل إذا تقدم لخطبة المرأة فإن أمها تشترط لنفسها شيئا وكذلك أبوها يشترط لنفسه شيئا ولربما يشترط لأخيها شيئا، وهذا كله بغير شك سيكون على حساب من؟ على حساب المرأة، على حساب المهر. هذا كله تلقائيا الزوج سيخصمه من مهرها، فمن أجل أن يجامل أمها أو أباها أو أخاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب، قال كل ما يوعد به أب أو أخ أو ولد أو أم قبل العقد فإنما هو يرجع لمن؟ يرجع له الزوجة. أما إذا استلمت المرأة مهرها فبعد ذلك ما يعطاه أبوها أو أخوها أو غيرهما فإنما ذلك يكون من باب الصلة ومن باب الإكرام وليس للزوجة حق فيه. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأنه يجوز الصداق بالقليل والكثير. يجوز الصداق بالقليل والكثير ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت على صداق ولم يعين. وهذه الفائدة قد استفيدت أيضا من حديث الأمس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أين درعك الحطمية التي أصبتها يوم بدر. عرفنا بأن هذا يدل على أن الصداق يصح بالقليل والكثير، يصح بالنقد والمتاع، يصح بما يصلح للمرأة وما لا يصلح لها، لأن الدرع لا يصلح للمرأة ولن تستفيد منه. فها هنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت على صداق، هذا يشمل القليل والكثير. أيضا من فوائد هذا الحديث أن ما فرض لأبي المرأة أو أخيها أو ولدها قبل عقد النكاح فإنما هو لها يعني يجب على الأب أو الأخ ديانة أن يسلم ذلك المال لمن للزوجة للمرأة. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا أن ما كان بعد عقد النكاح من عطاء يعطاه أبوها أو أخوها فهو حلال له. ومن فوائد الحديث أيضا أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو أخته أو أمه. الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو أخته أو أمه، يعني ها هنا الحديث ختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. ها هنا أيها الإخوة الكرام الحنابلة رحمهم الله استثنوا من هذا الحديث ما يفرض للأب، ما يفرض للأب، يعني لو أن إنسانا خطب امرأة وفرض لها صداقا وفرض لأبيها شيئا من مال، الحنابلة قالوا بأن هذا يكون حلالا للأبي استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك له أبيك، وبقول عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. لكن ما في شك بأن هذا عموم ما يرد على هذا الحديث الخاص الوارد في شأن معين، في شأن معين. لذلك بعض أهل العلم قالوا بأن هذا يعد من باب القياس في مقابل النص، لكنه ليس قياسا في مقابل النص، وإنه هو استدلال بنص عام في مقابل نص خاص. نعم، ويقضى بالخاص على العام ولا يقضى بالعام على الخاص. نعم. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرضها صداقة ولم يدخل بها حتى ماتت، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام أحمد والأربعة، وهو من رواية سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن من رواية سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، وهذا إسناد صحيح كالشمس. وهذا الحديث سئل فيه عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يسأل لأنه رضي الله عنه كان من علماء الصحابة وفقهائهم، وكان الصحابة الكبار يجلونه ويقدرون علمه، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رآه قال كنيف ملئ علما آثرت به أهل الكوفة، بعثه إلى الكوفة معلما. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا يملي القرآن من حفظه غضب رضي الله عنه، و لما قيل له ذاك الرجل هو ابن مسعود قال ومن أحق بذلك منه، يعني من أحق بأن يملي القرآن من حفظه من ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود. ف سئل عبد الله بن مسعود عن رجل دخل بامرأة أو أن رجل مات عن امرأة، من الرجل من المرأة ما يضرنا، رجل أي رجل مات عن امرأة أي امرأة، المهم رجل من المسلمين وامرأة من المسلمين، عن رجل مات عن امرأة ولم يفرض لها صداقا، لم يفرض أي لم يقدر لها صداقا، يعني ما سمى لها صداقا، فالفرض في اللغة هو التقدير، ولم يفرض لها صداقا، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفتى بأي شيء أفتى؟ فأفتى أولا بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شفط. لا وكس، الوكس هو النقص، الوكس النقص، والشطط الزيادة، وأصل الشطط الجور. ونحن نقرأ في القرآن بأن الخصمين قال لداود عليه السلام فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. أصل الشطط الجور، لكن المقصود هنا الزيادة لأنه ذكر في مقابل الوكس. قال لها مهر نسائها. ما معنى لا مهر نسائها؟ أي مثيلاتها. مثيلاتها في ماذا؟ أي نعم، قال العلماء في ستة أشياء، في ستة أشياء: في الدين والخلق والجمال والمال والنسب والسن. هذه المثلية: الدين والخلق والمال والجمال والنسب والسن، هذا هو المثلية. فلو أن امرأة تزوجت وما فرض لها مهر، فأردنا أن نفرض لها مهر المثل، فينبغي أن نراعي الدين، فلا تقاس المسلمة على الكتابية، ولا تقاس البرة على الفاجرة، ونراعي أيضا الجمال، فلا تقاس الجميلة البهية على الشوهاء الدميمة، كذلك نراعي السن، فبنت 20 ليس مهرها كمهر بنت 70، وكذلك نراعي قضية الخلق، فمن كانت معروفة بالرزانة والهدوء والوقار ليست كالخراجة الولاجة التي صوتها شديد وكلامها وعيد، وكذلك نراعي مسألة النسب، فالنسيبة الشريفة غير الوضيعة. واضح أيها الناس؟ فعبد الله بن مسعود قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، أي عدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10 أيام، ولها الميراث. طيب، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ها هنا لما أفتى بتلك الفتوى ليست من بنات أفكاره، ولم ينحتها من رأسه، وإنما هو يستند في ذلك على القرآن وعلى السنة. فلما حكم بأن هذه المرأة عليها العدة استدلالا بالعموم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لما حكم بأن لها الميراث أيضا استدلالا بعموم قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، ولم يستثني ربنا جل جلاله مدخولا بها من غير مدخول بها، وإنما الآية على عمومها. ثم لما حكم رضي الله عنه بأن لها مهر نسائها، لأنه يعلم بأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لا تفرق بين المتماثلات في أي شيء، فلذلك قال رضي الله عنه قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة. في بعض الروايات بأن عبد الله بن مسعود قال أقول فيها برأيي، فإن كان من الله، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. لما أفتى بهذه الفتوى رضي الله عنه قام معقل ابن سنان الأشجعي، فشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق. بروع هذه امرأة، في بروع في حرف الجر، وبروع هذا الاسم مجرور بفي لكنه جر بالفتحة. لماذا؟ لكونه ممنوعا من الصرف. وما علة منعه من الصرف؟ العلمية والتأنيث، التأنيث المعنوي، التأنيث المعنوي، لأن هنا أداة التأنيث الهاء ليست موجودة. في بروع مثل ما نقول في زينب، في بروع بنت واشق. في بعض الروايات أنه قال امرأة منا، امرأة منا أي من بني أشجع، من بني أشجع. ومعلوم بأن المرأة إذا كانت من جماعة الرجل فهو أعلم بها. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود، فرح بماذا؟ فرح بإصابته الحق، فرح بأن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في شك بأن الإنسان يفرح بمثل هذا. بعدين نعم، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد جواز أو مشروعية فرح الإنسان بإصابته الحق، وأن هذه من فضائله ومناقبه. ولذلك حين نذكر عمر رضي الله عنه نذكر من مناقبه أنه كان مصيبا للحق، كان يوافق قوله الوحي. ولذلك كان رضي الله عنه يقول وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب فنزل، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقلت اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت إنما الخمر والميسر الآية. وأيضا وافق ربه جل جلاله حين دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما هجرهن عليه الصلاة والسلام في علية، فقال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل الوحي موافقا لقوله. وأيضا وافقه الوحي في قصة أسارة بدر، ووافقه الوحي كذلك لما أراد أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصلي على ابن سلول، فنزل قول ربنا ما كان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. فعمر رضي الله عنه وافق الوحي وعد هذا من مناقبه وفضائله. فهذا هاهنا أيضا من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يوافق قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه قضاءه. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن الفرح بإصابة الحق لا يعارض قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني في بعض الناس مثلا قد يستدل بهذه الآية على عمومها، أو قد يستدل بقول الله عز وجل فرحوا بما جاءهم من العلم، أو الآية في خواتيم سورة غافر. لكن أيها الإخوان تقدم معنا مرارا في أن من آداب البحث أن الإنسان لا يقتصر على نص واحد، فهاتان الآيتان لا بد أن نأخذ معهما قول ربنا جل جلاله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نأخذ معها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. والجمع سهل إن شاء الله ميسور، أن الفرح المذموم هو ما كان مؤديا إلى الأشر والبطر، إلى الكبر، هذا هو المذموم، وهو الذي فعله قارون. قارون لما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ما السبب؟ إنه كان رجل متكبر، كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، ما كان يرجع النعمة إلى واهبها جل جلاله، بل كان يعتقد أنها بكد يمينه وعرق جبينه وليس لله فيها فضل. فكون الإنسان يفرح بالطاعة، يفرح لأنه صلى الصبح في جماعة، يفرح لأنه حج بيت الله الحرام، يفرح بالصيام، في الحديث للصائم فرحتان، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر أن الصائم يفرح إذا أفطر، سواء كان الفطر اليومي أو الفطر الشهري، أي بظهور هلال العيد. فالفرح بالطاعة أيها الإخوان مشروع، والفرح بإصابة الحق مشروع، والفرح بنعمة الله عز وجل مشروع. ما هو المذموم؟ ما كان مؤديا إلى الأجر والبطر. واضح أيها الناس؟ طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز النكاح دون تسمية المهر، جواز النكاح دون تسمية المهر. الواضح في هذه الرواية أن الرجل لم يفرض لها صداقة، ولا يقول أن قائل بأن هذه جهالة، نقول لا، ليست جهالة. لما؟ لأن العوض في عقد النكاح ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، وإنما هو من باب التكريم له المرأة، بخلاف العوض في البيع وفي الإجارة فإنه مقصود له لذاته، ولذلك لا تغتفر فيه الجهالة إلا إذا كانت يسيرة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا مات فإنه يجب للمرأة المهر كله ولو لم يدخل بها، يعني قبل أن نقسم الميراث فإننا نخرج المهر، لأن هذا يعتبر دينا في ذمة الزوج. أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الزوج إذا مات فإن المرأة يجب عليها العدة، فإن المرأة يجب عليها العدة وإن لم يدخل بها، وهذا يا أيها الإخوان بإجماع، ما فيها خلاف، إذا مات الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فإن عليها العدة إجماعا. ومن فوائد الحديث أن المرأة إذا مات زوجها ولم يدخل بها فإن لها الميراث، فإن لها الميراث، لها نصيبها من الميراث. وكذلك لو ماتت المرأة قبل الدخول فللزوج الميراث. نعم، يكفي إن شاء الله إلى هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.